أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في نور علوم القرآن. تكلمنا بالأمس عن المنطوق والمفهوم. مراجعة سريعة لما قلناه بالأمس. قلنا أن فهم القرآن ومدلولات الألفاظ قلنا أن الألفاظ إما أن تدل بمنطوقها وإما أن تدل بمفهومها وإما أن تدل باقتضائها وإما أن تدل بمعقولها المستنبط. فإن دلت الألفاظ بمنطوقها سمي ذلك دلالة المنطوق، وإن دلت بفحواها ومفهومها سمي ذلك دلالة المفهوم، وإن دلت باقتضائها وضرورتها سمي ذلك دلالة الاقتضاء، وإن دلت بمعقولها المستنبط منها سمي ذلك دلالة الإشارة. قلنا بالأمس أن المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، ما دل عليه اللفظ في محل النطق. وقلنا أنه أقسام، إذا أفاد لفظ الآية معنى لا يحتمل غيره، إذا أفاد لفظ الآية معنى لا يحتمل غيره فهذا هو المنطوق، أي ما يدل عليه اللفظ في محل النطق كما قلنا، ولا يحتمل اللفظ سوى معنى واحد. فإذا كان في اللفظ استقلال بإفادة معنى على القطع، إفادة المعنى على القطع مع انعدام جهات التأويل والاحتمال، سمي ذلك النص. النص استقلال بالمعنى أو الاستقلال بإفادة معنى لا يحتمل غيره، انعدام جهات التأويل والاحتمال وده النص. فإذا استقل بإفادة المعنى مع انعدام جهات التأويل والاحتمال قلنا ده بيبقى اسمه نص. وضربنا مثال بذلك بقول الله تبارك وتعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. يبقى ده مفهوم النص، مفهوم النص، دلالة المنطوق. ما يحتملش غير معنى واحد، إن الإنسان يصوم ثلاثة أيام في أثناء الحج وسبعة أيام بعد ما يرجع، ما فيش أي معنى تاني يؤخذ غير هذا المعنى، لأن المنطوق بتاع اللفظ بيدل في محل النطق في نفس اللفظ. إذا قيل وسمعه أي إنسان فهمه كما يفهمه الآخر، يستوي فيه العالم وغير العالم. فهذا هو دلالة المنطوق. القسم الأول النص الذي لا يفيد سوى معنى واحد وتنعدم فيه جهات التأويل والاحتمال، ما فيهوش احتمال تاني، ما فيهوش أي تأويل، ما نأولش اللفظ بقى ونجيب منه معاني تانية، هو ده معنى واحد، وده اللي بنسميه النص، دلالة النص. قلنا بعد كده إذا كان المنطوق وألفاظ الآية تحتمل معنيين، المعنيان أحدهما ظاهر غالب والآخر غير ظاهر، أحدهما راجح والآخر مرجوح، في هذه الحالة يبقى ده اسم الظاهر، المعنى فهم بالظاهر. فطالما كان هناك احتمال معنى آخر في المنطوق احدهما راجح والاخر مرجوح، فان حمل المعنى على الراجح فهو الظاهر. مثال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. الباغي هذا اللفظ يحتمل معنيان، معنى ظاهر وهو الظالم، الباغي هو الظالم، ده المعنى الراجح. المعنى المرجوح ان الظالم هو الجاهل. يبقى المفهوم اللي نقدر نفهمه من الايه ان احنا نحملها على المعنى الراجح، ويبقى كده احنا خدنا ايه؟ الظاهر. اخدنا المعنى الظاهر من الايه وسبنا المعنى المرجوح. فاذا كان هنضطر ان احنا نحمل المعنى على المرجوح، ويبقى الآية أو اللفظ يدل على معنيين أحدهما راجح والآخر مرجوح، هنسيب الراجح بقى وهنترك الظاهر وناخد المرجوح، يبقى ده اسمه إيه؟ تأويل. تأويل. والتأويل طبعا بنسمي احنا المرجوح المحمول عليه المعنى مؤول. مثال: وهو معكم أينما كنتم. يستحيل على الله تبارك وتعالى أن نحمل المعية على القرب بالذات، فتعين صرفه، صرف إيه؟ صرف المعنى من ذلك وحمله على القدرة أو النصر أو التأييد أو العلم. مثال: وهو معكم أينما كنتم، يبقى بالقدرة أو بالتأييد. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معهم. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. معهم هنا إما قرب بالذات، وده المعنى الظاهر الراجح، وإما نأوله بقى بالمعنى المرجوح وهو بمعنى أنه معهم بالعلم. معهم بالعلم، وده يبقى معنى إيه؟ مرجوح. في الحالة دي يبقى بنأول، ويبقى بنصرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معناه المؤول اللي معهم بالعلم. مثال آخر ضربناه في قول الله تبارك وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الإنسان ليس له جناح، يبقى ده المنطوق، ده اللفظ لا يمكن يؤخذ على ظاهره اللي هو المعنى الظاهر اللي هو خفض الجناح، ولا يمكن يؤخذ كنص، ان اللفظ له دلالة ومفهوم ما يحتملش اي معنى اخر. لا، ده بيحتمل معاني كتير، وبعد كده المعنى الظاهر فيه اللي هو خفض الجناح مستحيل، ان الانسان لا جناح له. فتعين ان نصرف المعنى الى المعنى المرجوح، نصرف اللفظ الى المعنى المرجوح نأوله، ويبقى التأويل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة اريد به التواضع والرفق واللين وحسن الخلق. يبقى المنطوق فيه نص، وده ما لا يحتمل سوى معنى واضح تنعدم معه جهات التأويل والاحتمال، ما فيش احتمال تاني، ما تقدرش تأوله. تأوله تقول ايه؟ وفيه الظاهر معنيين، واحد فيهم اظهر من التاني، الظاهر عن الاخر، غالب راجح، واحد مرجوح. اذا خدنا المعنى الراجح يبقى اسمه الظاهر، اذا خدنا المعنى المرجوح يبقى اسمه تأويل. بعد كده اذا افترضنا انه اللفظ يشترك فيه معنيان، يبقى اللفظ مشترك بين حقيقتين او بين حقيقة ومجاز، ولا نستطيع ان نحمل اللفظ على احدهما، انما في تساوي، ما فيش بقى راجح ومرجوح، في تساوي. في الحالة دي يبقى المعنيان مستفادان، ويبقى اللفظ يؤدي الى المعنيين على التساوي، وده يبقى اسمه الاشتراك، ان يكون اللفظ مشتركا بين حقيقتين او بين حقيقة ومجاز، ويصح حمل اللفظ عليهما جميعا. مثال لهذا قول الله تبارك وتعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد. يضارر يبقى اللي هيضر الكاتب والشهيد. نهي للكاتب وللشهيد ان يضر صاحب الحق. او يضارر اي لا يضر صاحب الحق الكاتب ولا يضر الشهيد. ساعات صحة اللفظ تتوقف على إضمار، لأنه نقول فيه مضمر ونقدره، ودي بتبقى اسمها دلالته إضمار، زي قول الله تبارك وتعالى: واسأل القرية التي كنا فيه. لازم هنا يبقى فيه مضمر، صحة اللفظ تتوقف عليه، لأن لما نقول واسأل القرية، القرية بلد فيها بيوت وفيها شوارع وفيها، هيسألها ازاي؟ هل البلد تنطق او تتكلم؟ يبقى الإضمار هنا لابد ان يقدر حتى تصح دلالة اللفظ. نقول واسأل اهل القرية، يبقى اهل مضمر يعني انت تفهمه لكن هو مش موجود، لكن مضمر. واسأل القرية بمعنى واسأل اهل القرية. يبقى اذا توقفت صحة اللفظ على اضمار سمي هذا دلالة اضمار. تجيب بقى اللفظ المضمر ده انت وتحطه يستقيم اللفظ. ساعات بقى لا تتوقف صحة اللفظ على إضمار، ونجد أن اللفظ يدل على معنى لم يقصد به اللفظ، وفي الحالة دي بنقول دي دلالة إشارة. يعني اللفظ موجود وصحيح، مش محتاج لإضمار، لا يحتاج لإضمار، في الوقت نفسه بيدي معنى تاني خالص غير المقصود باللفظ، تبقى دي دلالة إشارة. ضربنا مثال بقول الله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. لما تمسك الآية تجد فيها أحكام، إن ربنا سبحانه وتعالى خفف على الأمة الصيام وسمح لنا بأن نأكل ونشرب ونجامع النساء إلى طلوع الفجر. ده اللفظ بيدل على كده، ما يقصدش اللفظ غير كده، لكن في الوقت نفسه في إشارة هنا. إشارة لإيه؟ إشارة إلى أن من أصبح جنبا لم يفسد صوم. فهمت من الآية، فهمت، ما تقدرش تقول إنها مش مفهوم. مفهومة إن الواحد لو أصبح جنبا لم يفسد صوم. جبتها منين؟ بنقول دلالته إشارة. أشارت الآية إلى ذلك، ما نصتش نص صريح لكنها أشارت. ليه؟ لأنه مدام كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يبقى الغاية في الأكل والشرب والجماع، الغاية بزوغ الفجر. فإذا كانت الغاية بزوغ الفجر، يبقى إذن هتمارس هذه المباحات لحد الفجر ما يطلع. فإذا مارستها لحد الفجر ما يطلع وكففت بطلوع الفجر، أصبح دلوقتي جنب، هو أصبح جنبا لأن بزغ الفجر وهو جنب. لو حتى أنا اغتسل يبقى مضى جزء من النهار وهو جنب. الجزء بقى زي الكل، يبقى سواء مرت بقى لحظة أو دقيقة أو ساعة أو ساعتين، يبقى الجنابة لا تفسد الصيام إذا أصبح جنبا. أو نام أثناء الصيام فاحتلم فقام من نومه محتلما في أثناء النهار لم يفسد صوم واغتسل، يبقى دي دلالة إيه؟ إشارة. هنخش بعد كده بقى نتكلم في المفهوم. طبعا لما اتكلمنا عن المنطوق قلنا ما دل عليه اللفظ في محل النطق، يعني من نفس اللفظ، في محل النطق يعني من نفس اللفظ. يتاخد من نفس اللفظ معنى واضح لا يحتمل معنى اخر ولا يحتمل تأويل، وده اسمه ايه؟ نص. يا اما اللفظ نفسه بيدل على معنيين، واحد راجح وواحد مرجوح، فاذا خدت الراجح يبقى ده ظاهر تفسير بالظاهر، واذا خدت المرجوح يبقى ده تفسير بالتأويل. واذا لقيت المعنيين مفيش راجح ومرجوح، الاثنين مستويان، في الحالة دي يبقى ده مشترك ويصلح اللفظ لأداء المعنى ده ولأداء المعنى ده. إذا كان المنطوق واللفظ وما دل عليه اللفظ في محل النطق لا يصح اللفظ أو تتوقف صحة اللفظ على إضمار، يبقى دي دلالته إضمار. وإذا لم تتوقف صحة اللفظ على إضمار وإنما دل اللفظ على معنى لم يقصد به اللفظ، يعني لم يقصد في اللفظ وإنما دل اللفظ على ذلك المعنى رغم أنه لم يأتي بهذا اللفظ لقصد هذا المعنى، يعني ربنا ما جابش اللفظ ده عشان يدل على أن من أصبح صائم من أصبح جنوبا لم يفسد صومه، هو اللفظ مساق ومنظوم لبيان الإباحة، فدل اللفظ على معنى آخر وهو من أصبح جنبا لم يفسد صومه، تبقى اسمها دلالته إشارة. يبقى المفهوم بقى أول تعريف له هنقول فيه إيه؟ أول تعريف ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، لأن المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، يبقى المفهوم ما دل عليه اللفظ ليس في محل النطق، ليس في محل النطق، محتاج لنظر، يعني محتاج لنظر، لانه المعنى بقى مش في محل النطق، المعنى فين؟ في العقل بقى، في القياس، في الفهم بقى، في التفكير، في النظر. يبقى المفهوم ما دل عليه اللفظ ليس في محل النطق، ولذلك اسمه ايه؟ مفهوم. دوك اسمه ايه؟ منطوق، كلام بيتقال بالفهم على طول، بيدل على المعنى المراد. المفهوم بقى لا، ده كلام احنا محتاجين فيه لايه؟ لفكر بقى ولاعمال العقل وللنظر، عشان كده بنسميه ايه؟ مفهوم. المفهوم قسمان، مفهوم موافقه ومفهوم مخالفه. ايه بقى مفهوم الموافقه؟ مفهوم الموافقة ما يوافق حكمه المنطوق، يبقى المنطوق قدامك بتفهم منه معنى مش في محل النطق، لا، لكن لما بتفهم منه معنى هذا المعنى يوافق الحكم لا يخالفه، يبقى في الحالة دي اسمه مفهوم ايه؟ موافقة، مفهوم موافقة. طيب مفهوم موافقة ما يوافق حكمه الخطاب، ده نوعين، واحد بنسميه فحوى الخطاب، واحد بنسميه لحن الخطاب او معنى الخطاب. مفهوم الموافقة قسمان، قسم يسمى فحوى الخطاب وقسم يسمى لحن الخطاب او معنى الخطاب. الفرق بسيط قوي وهنفهمه بسرعه. لو ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم على حاجه وبعدين في حاجه تانيه تستنبط حكم اخر مش موجود في اللفظ، مش موجود في المنطوق، بقى هيبقى مفهوم حكم اخر، ايه؟ مفهوم موافق للحكم اللي موجود فين؟ في المنطوق، ومساوي له، يبقى فحوى الخطاب. مش مساوي له، قصدي لو مساوي له هيبقى لحن الخطاب، هيبقى معنى الخطاب. لو ان المفهوم الاخر اللي انت فهمته اشد واولى يبقى اسمه فحوى الخطاب. يعني تعرف ساعات يقول لك ايه؟ يا اخي انت صايم وممنوع عن الاكل والشرب، من باب اولى بلاش تشتم الناس وبلاش تغتاب حد، من باب اولى. يعني ايه؟ يعني اللي جاي هيبقى اشد، اللي جاي هيبقى اشد. زي ما كنا بنقرا النهارده في سوره محمد، فاولى لهم طاعه وقول معروف، اولى بما يدعوه. الاولى ايه؟ طاعه والقول المعروف. مثال بقى، الامثله طبعا هتدينا ايه وضوح اكتر. احنا دلوقتي فهمنا المفهوم اللي هو ما دل عليه المنطوق ليس في محل النطق، وقلنا ان المفهوم قسمان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. هنتكلم الاول عن مفهوم موافقة، وقلنا مفهوم موافقة ما يوافق حكمه المنطوق، مش هيخالف، هيوافق. بس اذا كان المفهوم ده اولى من المنطوق يبقى اسمه فحوى الخطاب، واذا كان مساوي له يبقى اسمه معنى او لحن الخطاب. الاولى ايه؟ خد بالك بقى، شوف المثل، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. اللفظ قدامنا واضح، لا تقل لهما اف، يبقى الحكم هنا ايه؟ ممنوع قول اف للاب والام، ممنوع نهر الاب والام، ده المنطوق. المفهوم بقى، حكم يوافق هذا الكلام، حكم يوافق هذا الكلام ولا يخالفه، ويكون اشد الضرب، يبقى من باب اولى ضرب الاب والام واجب دهن، مش كده برضه؟ يعني اذا كان ربنا قال فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، يبقى من باب اولى السباب ممنوع، من باب اولى الضرب ممنوع. يبقى مفهوم الموافقه هنا بفحوى الخطاب ان كل ما زاد عن كلمه اف حرام. واضح ولا لسه؟ هذا مفهوم بقى ولا منطوق بقى؟ مفهوم ما جاش خالص في اللفظ ده، ولا تضربهما ولا تسبهما ولا تؤذيهما، ما جاش خالص، مش كده؟ ما جاش. يبقى عشان كده احنا قلنا ان اسمه ايه بقى ده؟ مفهوم. طيب واللي احنا فهمناه احكام زائده ولا مساويه للحكم الصادر في المنطوق؟ زائده. نقول فيها ايه؟ من باب اولى. يعني اذا كان ربنا قال لك ما تقولهمش اوف، يبقى من باب اولى ما تشتمهمش، يبقى من باب اولى، واولى الاولى انك ما تضربهمش. وضحت؟ يبقى اذا كان الحكم الصادر في المنطوق اخذنا منه وفهمنا منه حكما اخر اولى بالاتباع واشد، يبقى ده فحوى الخطاب. طبعا ربنا سبحانه وتعالى لما قال فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ترك للعلماء الفرصه انهم يفهموا بقى ايه فحوى الخطاب. مش هقول بقى ما تقولش اف وما تنهرهمش، ما تشتمهمش، ما تضربهمش، ما تشتمش الراجل يقوم الراجل يشتم ابوك، يبقى انت جبت الشتيمه لابوك. ما يقعدش هيجيب ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه، هو قال لك ما تقولش اف، جاب لك اصغر حاجه، اقل حاجه اللي هو الحكم، اقل حاجه ذكرها وهي قوله اف، رغم انك هتنفذ الكلام، روح جيب لي ميه، افتح الشباك، يا انزل اشتري الشيء الفلاني، جيب لي العمايه، روح ودي الجزمه، روح فضلت تقول له وتوديه وتجيبه وتوديه وتجيبه، ها؟ مش مفروض هيسمع الكلام برضه ويقول لك حاضر، بس هو ماشي يقول ايه؟ حاضر، يعمل كده. اظن دي ابسط من البساطه. لما يجيب ربنا دي ويقول دي ممنوعه، يبقى كل ما زاد عن ذلك ايه؟ ممنوع. نفهمها احنا كده، يبقى ده مفهوم ولا منطوق؟ مفهوم. مفهوم يبقى اسمه مفهوم فحوى الخطاب. خلاص؟ طيب. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ياكلون اموال اليتامى يعني ايه؟ يعني ياخذها لنفسه، يعني يسرق اليتيم اللي هو في حجره، هو وصي على مال يتيم وبعدين بيغش اليتيم وياخد من امواله، من تجارته، من مكسب اليتيم ياخد. فلما ربنا قال ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، ما هو المساوي لاكل مال اليتيم؟ اللي هو بقى ايه؟ لحن الخطاب، معنى الخطاب، هنفهم حكم اخر مش موجود في المنطق. في المنطوق اللي هو دل عليه المنطوق، لكن ليس في محل النطق. مش احنا قلنا المفهوم ما دل عليه المنطوق لا في محل النطق، فعاوزين بقى نجيب مفهوم مش موجود في المنطوق يدل عليه، لكن مش يدل عليه في الكلام في نفس الجملة في نفس اللفظ، لا يدل عليه بايه؟ بالفهم واعمال الفكر. ما هو المساوي لأكل مال اليتيم؟ اتلافه. خدت الفلوس لنفسك يبقى انت حرمته من فلوسه من ماله، فرقتها عن ناس حبيبك. هي هو المقصود بانك انت ما تاكلش مال اليتيم، ما هو المقصود اصلا بالحكم؟ المحافظة على مال اليتيم، بمعنى عدم اتلاف مال اليتيم باي صورة، عدم اتلاف مال اليتيم باي صورة. فلو خدته لنفسك تبقى اتلفت مال اليتيم، طب لو حرقته تبقى اتلفت مال اليتيم، فرقته تبقى اتلفت مال اليتيم. يبقى معنى اكل مال اليتيم الاتلاف، ويبقى اي اتلاف لمال اليتيم باي صورة ياخد نفس الحكم، يندرج تحت نفس النهي، مش كده؟ يبقى احنا فهمنا كده منين؟ من معنى الخطاب اللي هو بيسموه لحن الخطاب، مش كده؟ لما يجي مثلا واحد ولي على يتيم، ولي على مال يتيم، وبعدين المال اليتيم ده غنم فسابها من غير اكل فماتت، يقول ربنا ما قالش غير ولا تاكلوا مال اليتيم، انا ما اكلتوش انا ما خدتوش، لكن سابوا لحد ما ايه؟ ما مات. ساب البهائم لحد ما مات، ساب الزرع لحد ما باظ، ساب الارض لحد ما بارت، يقول ربنا ما قالش ما جابش سيرة تلف الارض. هل ده ينفع الكلام ده؟ لا. ليه؟ لان مفهوم معنى الخطاب في الآية او معنى المنطوق معنى الحكم انه عدم اتلاف مال اليتيم. واضح؟ طيب، يبقى مفهوم الموافقة بيتلخص في كلمتين اتنين، ما يوافق حكمه المنطوق. فان كان الحكم المفهوم والموافق للمنطوق مساويا للحكم الصادر في المنطوق يبقى ده اسمه لحن الخطاب او معنى الخطاب. واذا كان الحكم المفهوم اشد واولى يبقى ده مفهوم فحوى الخطاب. خلاص؟ نخش بقى في مفهوم المخالفة، وده بقى عاوز مننا شوية تركيز، عاوز شوية تركيز. طبعا لو حبينا نعرف كلمة مفهوم المخالفة هنقول على طول ما يخالف حكمه المنطوق، مش الموافقة ما يوافق حكمه المنطوق، تبقى المخالفة ايه؟ ما يخالف حكمه المنطوق. ما يخالف حكمه المنطوق أقسام. أول قسم مفهوم الصفة، مفهوم الصفة. مفهوم الصفة ده الصفة ساعات بتيجي ايه؟ نعت وحال وظرف زمان وظرف مكان وعدد، يبقى خمس حاجات. يبقى اول قسم من اقسام مفهوم المخالفة هو مفهوم الصفة. اول حاجة، يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فين الصفة هنا؟ فاسق. فان جاء المتصف بالفسق بخبر وجب علينا ان نتبين قبل ان نقضي ونحكم ونتصرف. ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم، ندم. يبقى هذا مفهوم ان من جاء وهو متصف بالفسق بخبر وجب علينا ان نتبين. ده المفهوم بتاع المنطوق اهو. دلالة بتاعته. عاوزين بقى نجيب مفهوم المخالفة اللي هو ما يخالف حكمه المنطوق. يبقى اذا جاء الصالح التقي بخبر لا تتبين. صح ولا لا؟ ما هو شرط الصفة هنا قالت ان جاءكم فاسق فتبين. طب وان جاءكم الصالح نتبين ولا ما تبينش؟ ما نتبينش. المفهوم ده مخالف ولا موافق؟ مخالف. ولذلك فيه قاعدة مهمة جدا، يقبل خبر واحد اذا كان عدلا. مثال لما جينا نصوم بعت واحد يبص على الهلال قال انا شفت الهلال، وهو معلوم بالتقوى مشهور بالصلاح، خلاص كل الامة هتصوم واحد بس. ولذلك يقبل خبر الواحد اذا كان عدلا. ليه؟ لانه مفهوم المخالفة بتاع ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مفهوم المخالفة بيقول وان جاءكم صالح بنبأ فلا تتبينوا فخذوا به فصدقوه. فينبغى لسه. يبقى دي اول حال. طيب ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. وانتم عاكفون في المساجد ده اسمه ايه؟ حال كونكم عاكفين في المساجد. لا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. الصفه هنا جت من باب ايه؟ الحال، مش الصفه ان زي ما قال ان جاءكم فاسق. حال. وطبعا الصفه حاجه والحال حاجه، لكن يطلق على الصفه انها لها اقسام، مره تكون ظرف ومره تكون كذا، اي يوصف بها الحكم او يوصف بها الظرف. طيب ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد فان كنتم غير عاكفين في المساجد صح لكم المباشره. يبقى ده مفهوم مخالفه، صح ولا غلط؟ فهمت مفهوم المخالفه؟ ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد، يبقى فاذا لم تكونوا عاكفين بالمساجد جاز لكم المباشره. يبقى ده مفهوم ايه؟ هو مخالفه. طيب الحج اشهر معلومات. خلاص بقى معروف ان الحج لا يصح الا في وقت معين. اشهر معلومات ده ظرف ايه؟ زمان. خلاص احنا قلنا بقى الصفة نعتا او حالا او ظرفا، مش كده؟ او عددا. الحج اشهر معلومات، مفهوم المخالفة هنا الوحدة كده تقول ايه؟ فلا يصح الحج في غيرها. مادام الحج اشهر معلومات يبقى في الاشهر غير المعلومات مفيش حج. يبقى الاشهر غير المعلومات مفيش ايه؟ مفيش حج. يبقى ده مفهوم اسمه مفهوم ايه؟ مخالف. لكن اللي جه في المنطوق، اللي جه المفهوم اللي جه جوه المنطوق عباره عن ايه؟ ظرف. ظرف ايه؟ زمان. طب نجيب ظرف مكان بقى كمان، عشان احنا قلنا مفهوم الصفة نعتا او حالا او ظرفا او عددا. نجيب ظرف ايه؟ مكان. فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله عند المشعر الحرام. عند المشعر الحرام ده ظرف ايه؟ مفهوم المخالفة بقى فذكر الله في غيره لا يحقق المطلوب. ربنا حدد بعد ما تنزل من عرفة لازم تذكر فين؟ يبقى ادي الحكم اهو، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المفهوم بقى المخالفة الناشئ عن الظرف، ظرف المكان، نقول ففي غيرها الذكر لا يحصل المطلوب. يبقى لازم تنزل من عرفة تروح المزدلفة عند المشعر الحرام وتقعد تذكر ربنا عند المشعر الحرام، ولو حط مقدار حط الرحال زي ما قال الإمام مالك. خدت بالك؟ السنة انك تستنى لغاية الفجر زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قعد وصلى الفجر بالمزدلفة. يبقى لو انت نزلت من عرفة ما قعدتش في المزدلفة، قعدت في عرفة او رحت لمنى رأسا، حققت المطلوب؟ ما حققتش. يبقى مفهوم المخالفة هنا ايه؟ فاذكروا الله عند المشعر الحرام، اذا فذكر الله في غيره لا يحصل المطلوب. بعد الظرف يبقى احنا جبنا ايه؟ الصفة، وجبنا اللي هو النعت، النعت يعني، وجبنا الحال، وجبنا ظرف الزمان، جبنا ظرف المكان، فاضل ايه؟ العدد. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، اهو ده عدد. يبقى المفهوم هنا المخالفة ايه؟ يبقى لا اكثر من ذلك ولا اقل. طيب، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، يبقى لا اكثر ولا اقل. خلاص، ده طبعا المفهوم المخالف، انه اكثر من 80 جلدة ما يصحش، واقل من 80 جلدة ما يصحش. يبقى دلوقتي احنا جبنا مفهوم مخالفة، وهو ما يخالف حكمه المنطوق، ومفهوم المخالفة اول قسم منه هو مفهوم الصفة، سواء كانت نعتا او حالا او ظرفا او عددا. طبعا الظرف يعني ظرف زمان وظرف مكان. في بقى مفهوم تاني مخالفة برضه، بس اسمه مش مفهوم الصفة بقى، مفهوم الشرط. مفهوم ايه؟ يعني بسبب الشرط تحصل المخالفة. مفهوم الصفة بسبب الصفة يفهم ايه؟ الحكم المخالف. فاسق بسبب الصفة دي يحصل ايه؟ المخالفة بقى. بسبب ظرف المكان الماشي على الحرام يحدث ايه؟ المخالفة. بسبب ظرف الزمان اشهر معلومات يحدث ايه؟ مخالفة. وانتم عاكفون في المساجد بسبب الحال ده، يبقى الحال الايه؟ المخالف. الظرف المخالف، سواء ظرف الزمان او ظرف المكان. العدد الايه؟ المخالف. في مفهوم بقى اسمه مفهوم ايه؟ الشرط. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن. المرأة حال الطلاق اذا كانت حامل يجب على الزوج الانفاق على الزوجة طوال مدة حملها. وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن. هنا في شرط. ايه هو الشرط؟ الحمل. مفهوم المخالفة بقى من الشرط ده. اذا ما كانش حامل ملاش عندك حاجة، ملاش عندك حاجة، فهمت؟ يبقى مفهوم المخالفة ومفهوم اسم مفهوم ايه؟ الشرط. جه الشرط، يبقى عكس الشرط ده مفهوم ايه؟ مخالفة. يستنبط منه ايه؟ حكم. ان كنا اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. طب واذا لم يكن اولات حمل فلا نفقة لهن، او لا يجب الانفاق عليهن. طيب، في مفهوم كمان بقى مخالفة اسم مفهوم الغاية. الغاية في اللغة هي نهاية الحكم او نهاية الكلام او نهاية المطلوب. يعني مثلا لما يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم، يبقى حتى دي ايه؟ غاية. هتفضل تاكل وتشرب لحد ما يطلع السبت، تبقى حتى هنا ايه؟ غاية. خلاص، مفهوم بقى الغاية ده نضرب لهم مثال. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ فلا تحل له في الطلاق، فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يبقى الغاية هنا ايه؟ حتى تنكح زوجا غيره. فاذا نكح زوجا غيره خلاص تحل له بشروط بقى. واضح انه الحاجة بتوصل لغاية ده الحكم. المفهوم بتاع المخالفة انه ضد الحكم على طول بقى بعد ذلك. فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخلف. طب فاذا تبين الخلف قبل ما اسود خلاص يبقى لا طعام. لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فانك حتى تحل له. يبقى ده مفهوم ايه؟ مخالفة. ما تنكحوش لغايه لما تتجوز غيره. طب اذا اتجوزت تنكح ترجع لجوزها الاولاني. كل واشرب لحد الفجر ما ايه؟ ما يطلع. طب واذا طلع ما تاكلش وما تشربش، مفهوم ايه؟ مخالف ده ولا مش مخالف؟ مخالف. ما تاكلش وما تشربش لحد المغرب ما تدن. طب واذا دنت خلاص؟ اذا غربت الشمس من ها هنا افطر الصائم خلاص. افطر الصائم. في بقى مفهوم تاني برضو مفهوم مخالفة، قلنا الصفة وقلنا الشرط وقلنا الغاية. في مفهوم مخالفة اسم مفهوم حصر، مفهوم حصر، لان المنطوق فيه حصر، وبدل المنطوق فيه حصر يبقى حصر الحكم في شيء، يبقى بره الشيء ده يختلف الحكم. واضح؟ مفهوم الحصر معناه ان منطوق الآية الحكم بتاعها حصر هذا الحكم في ايه؟ في شيء. بره الشيء ده ايه الحكم يحصل بقى؟ خلاص يبقى مخالف يختلف. واضح؟ مثال بسيط قوي كلنا بنقوله، لا اله الا الله. خلاص انحصرت صفات الالوهيه فين؟ في الله. يبقى خلاص يبقى غير الله لا اله، غير الله ليس اله. واخد بالك؟ اسمه حصر لانه حصر صفات الالوهيه فين؟ في لا اله، اي لا متصف بالالوهيه وصفات الالوهيه الا الله. طيب انما الهكم اله واحد، اللي بيفيد الحصر بقى اصلا الفاظ، فانما دي تفيد الحصر، انما الهكم اله واحد، يبقى ليس غيره الها. خلاص؟ طيب فالله هو الولي، يبقى لا ولي الا الله، يبقى لا ولي غيره. مفهوم المخالفة بقى الناشئ من هذا الحصر، يبقى لا ولي غيره. طيب لإلى الله تحشرون، لإلى الله تحشرون، يبقى ليس إلى غيره، يبقى لا حشر إلى غيره. لإلى الله تحشرون يبقى لا حشر إلى غيره، لأن الحصر جهنا إن الحشر فين؟ إلى الله، يبقى إلى غير الله لا حشر. طيب واحدة برضو بنقولها كتير قوي، إياك نعبد، حصرنا العبادة في مين؟ في الله. أهل صيغة حصر إياك نعبد، حصرت عبادتنا كلها في مين؟ في الله. يبقى إياك نعبد معناها لا نعبد سواك، من غير ما تقولها، مجرد ما تقول إياك نعبد مفهوم المخالفة ايه؟ ولا نعبد سواك على طول. فهمنا؟ يبقى مفهوم الحصر اللي هو ضربنا مثال به مفهوم مخالفة، اذا انحصر الحكم في شيء فهم الحكم المخالف بره الحصر بقى، بره الحصر، مش الظرف بقى، ومش ومش الغاية بقى، ومش الحال، ومش النعت، ومش الشرط، لا ده الحصر نفسه. لا اله الا الله، فلا اله الا الله، يبقى بره الله مفيش اله، مفيش صفات الوهية غير في الله تبارك وتعالى. الى الله تحشرون، اليه ترجعون، يبقى لا مرجع الى سواه. اياك نعبد، يبقى لا نعبد غيرك. طيب الكلام اللي احنا قلناه ده بقى كله في مفهوم المخالفة، سواء كان بقى صفة او شرط او غاية او حصر، في مسألة خطيرة اوي، كل ده له شرط واحد، ايه هو بقى؟ ألا يكون المذكور قد خرج مخرج الغالب او خرج مخرج الواقع. يعني طبعا كل حاجة بالمثل بتبان، انما احنا بنعرف الاول مفهوم المخالفة بكافة انواعه، سواء كان مفهوم الصفة نعتا كان او حالا او ظرفا او عددا، او مفهوم مخالفة وهو مفهوم الشرط، او مفهوم المخالفة الذي هو مفهوم الغاية، او مفهوم مخالفة مفهوم الحصري، كل ذلك بشرط الا يكون المذكور خرج مخرج الغالب والا يكون موافقا للواقع. خرج مخرج الغالب يعني زي ربنا سبحانه وتعالى لما حرم علينا اصناف، حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم متأفهم ربائبكم اللاتي ربائبكم بقى اللاتي لسنا في حضوركم مباح مش كده؟ يبقى هل يصح للراجل انه يتجوز بنت مراته بدل مش هو اللي ربها؟ هل يصح؟ وقال ربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. اللي باين كده من واضح من ظاهر اللفظ من منطوقه انه بنت الزوجة اذا كانت في حجرك واتجوزت الست وبنتها معاها على حجرها وتربت البنت في حجرك يبقى في الحالة دي هتعمل ايه؟ ما تتجوزهاش. طب واذا ما كانتش في حجري واذا كنت مش انا اللي مربيها يبقى مفهوم المخالفة يقول ايه؟ انها تحل لك. الواقع ايه؟ ما تحللكش. طب لما ما تحلش امال ليه ربنا قال وربائبكم اللاتي في حضوركم ليه؟ ها خليكم معايا انا بقى مش مع الفوانيس. ها ليه بقى؟ لان اللفظ هنا والتعبير خرج مخرج الغالب. خرج مخرج ايه؟ في الغالب. لان في الغالب لما الانسان بيتزوج امرأة سيد وعندها اولاد بيضم اولادها اليه مش كده؟ بتقتضي هذا يضم اولادها اليه. وكأن الآية فيها اشعار ودلالة وحظ على المتزوج من امرأة لها قصر ولها بنات يضمهم اليه ويربيهم في حجره عشان ما يحرمهمش من امهم وما يحرمش امهم منه. وكأن ده الغالب في تصرفات الناس ان الانسان لما يتجوز واحدة وعندها عيال ياخد العيال في حجره في حضنه. فلما كان هذا هو غالب تصرفهم او هو الغالب خرج اللفظ مخرج ايه؟ الغالب. فاذا خرج اللفظ مخرج الغالب يمتنع هنا بقى مفهوم المخالفة. واضح ولا مش واضح؟ لان مفهوم المخالفة يبوظ الحكم. ما زي ما بقول وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي في حضوركم ده اصبح شرط هنا. فبنقول خرج مخرج الغالب. فسواء كانت الربائب لها اولاد او بنات الزوجة في الحجر او لسنا في الحجر يحرم على الرجل ان يتزوج من بنت امرأته التي دخل بها سواء كانت في حجره او ليست في حجره. طب فين مفهوم المخالفة اللي انت بتقولين عليه؟ هنا بنقول يمتنع مفهوم المخالفة لان اللفظ خرج مخرج الغالب. خرج مخرج الغالب يعني ايه؟ يعني غالب الامر بيحصل كده. غالب الامر بيحصل كده. طيب احنا قلنا شرط تاني. الشرط التاني هو ايه؟ الا يكون اللفظ دل على واقع او خرج مخرج الواقع. زي ايه؟ شوف بقى ربنا سبحانه بيقول ايه؟ امثلة كده نضربها. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. مفهوم المخالفة هنا اذا كنا حنعمله لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين يبقى غير المؤمنين يتخذ الكافرين اولياء من دون المؤمنين. هل يحضهم ربنا على ان يتخذوا بعضهم اولياء؟ طيب النقطة الثانية الخطيرة، هل ده يصح ان يكون فيه مفهوم مخالفة؟ لا. ليه؟ لان ده واقع. ما هو الواقع؟ هل ممكن للمؤمن الذي اتصف حقا بالايمان ان يتخذ الكافر وليا من دون المؤمن فيناصره على اخيه المؤمن؟ هل ممكن؟ يبقى الواقع ايه؟ ان المؤمن لا يمكن ياخذ الكافر ولي. يبقى لما يقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين بيتكلم عن ايه؟ عن واقع ان مش ممكن المؤمن يتخذ الكافر ولي من دون المؤمن. واضح؟ يبقى ملوش مفهوم ايه؟ مخالفة. مثال تاني برضو، مثلا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. بالك. طب إذا لم يردنا تحصنا جاز؟ ها؟ شوف زي ما يعني كانوا بيجيبوا الإماء، العرب يجيبوا الإماء ويعملوا لهم خيم، ويحطوا على الخيمة على محمر يسموها ذوات الريات الحمر، وكانت الإماء دول ملك يمين لهم، والكلام ده في الجاهلية يشغلوها غصب عنها ويتكسبوا من ورائها من وراء بغائها. فحصل ان الإماء لما جاء الإسلام بقوا يرفضوا هذا، فكانوا بيكرهوهم على هذا البغاء عشان تجيبوا فلوس. فربنا بيقول لهم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. إن أرد تحصنا ده شرط، لو انتفى الشرط ينفع الإكراه؟ آه. ليه؟ لأن هو الواقع كان إيه؟ الواقع إن الإماء كانت تريد التحصن، وكان أصحابهم يكرهوهم على البغاء، فخرج الكلام مخرج الواقع بيدل على واقع حصل، إنهم بيعملوا حاجة غريبة، إن الأمة ملك اليمين اللي الزنا بالنسبة لها يبقى طبيعي مش عاوزة، وإنت يا راجل يا حر يا شريف تكرهها على ذلك. فيه التوبيخ وفيه التبكيت. واضح؟ في الوقت نفسه خد بالك بقى مفهوم مخالفة ما يصحش إزاي كمان. لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طب إذا لم يردنا تحصنا هل تحتاج ساعتها لإكراه؟ طب ما مش عاوزة التحصن، إذا هي عاوزة، طب ما هي عاوزة بقى، مش عاوزة بالإيه؟ الإحصاء. إن أردنا تحصنا، طب إذا لم يردنا تحصنا إذا فهن يريدون ذلك. طب وهتكرهها ليه بقى؟ أنا مش عاوزة إكراه، ما هي طلبة بنفسها إيه؟ يبقى حتى مفهوم مخالفة ما يصحش. واضح؟ لأنه جاب لفظ إيه؟ الإكراه، والإكراه لا يحدث إلا إذا كان الفتاة مش عاوزة، فعشان هي مش عاوزة حدث الإكراه، عشان كده جاب لفظ الإكراه. طب لو شلنا الشرط لم يردنا تحصنا هل لفظ الإكراه ينفع؟ ما ينفعش، إنه طب ما يبقاش في إكراه، يبقى حتى مفهوم المخالفة هنا إيه؟ ما يمشيش. واضح؟ بكده بنبقى تقريبا خلصنا المفهوم. وبعد كده هنخش بقى في حاجة تانية ان شاء الله، اللي هي العام والخاص، وده موضوع مهم قوي. احنا بنلخص بقى مفهوم الموافقة، قلنا انه الحكم موافق للمنطوق اذا كان الحكم المفهوم موافق للمنطوق بيبقى اسمه مفهوم ايه؟ موافقة. واذا كان الحكم مساوي للحكم الصادر في المنطوق اسمه معنى الخطاب او لحن الخطاب. اذا كان اولى او اشد بنسميه فحوى الخطاب. مفهوم المخالفة قلنا مفهوم المخالفة بنقسم صفة، سواء كان بقى نعت او ظرف او حال او عدد، او مفهوم شرط زي انفقوا على ان كنا اولاد حمل. ها؟ طيب وكمان اذا كان مفهوم ايه؟ غاية. ها؟ وكمان اذا كان حصر. وبعدين جينا شرطنا بعد كده قلنا بس ما يكونش ايه؟ خرج مخرج الغالب او كان موافقا للواقع، بشرط ان لا يكون الكلام قد خرج مخرج الغالب او يكون موافقا للواقع. وقلنا مخرج الغالب اللي هو وربائبكم اللاتي في حضوركم، ما يصحش انك تنفذ عليه القاعدة بتاعت مفهوم المخالفة. وقلنا اللي هو موافقا للواقع زي لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، وزي ما قلنا كمان ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. طب نجيب مثل تاني كمان، مثل واضح قوي. ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه. طب واذا كان له برهان ينجو؟ في برهان برضه على وجود اله تاني غير ربنا. شوف ازاي؟ يبقى من يدعو مع الله الها لا برهان له، كلمه لا برهان له به موافقا للواقع ان اي واحد يدعو اله غير اله غير ربنا ملوش برهان. يبقى لا برهان له مش شرط بحيث لو انتفى يبقى الكلام صحيح، لا ده لا برهان له خرج موافقا للواقع ان من يدعو مع الله الها اخر فلا برهان له مطلقا. خدت بالك؟ من يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند رب. يبقى لا برهان له به ده خرج موافقا للواقع، يبقى ما يصحش نطبق عليه مفهوم المخالفه، والا هنقول من جعل مع الله الها اخر وله برهان يبقى خلاص بقى يبقى بريء، مش ممكن، ما يحصلش. ليه؟ ان لا برهان له به ده موافق لايه؟ للواقع. بكده بنبقى خلصنا المنطوق والمفهوم، وان شاء الله بكره ربنا يجمعنا بيكم على خير نتكلم في العام والخاص. العام والخاص على فكره مهم جدا، زي برضو مش بقى المنطوق والمفهوم بس، يمكن زي المحكم والمتشابه، يمكن برضو زي الناسخ والمنسوخ. مهم جدا ليه؟ لانه في حاجه اسمها عام، عام يبقى تسري على الناس كلها، خاص يبقى ما تسريش على الناس كلها، تسري على ناس وناس لا. وساعات حاجه تبقى حرام ولكن تخصصها بانها تحل في وقت، زي مثلا حرمت عليكم الميتة، مخصصه دي ولا عامه؟ عامه مخصصه. مخصصه بايه؟ طب من اضطر ياكل ميتة ولا ما ياكلش. طب فيها كمان استثناءات وتخصيصات، زي ميتة السمك وميتة الجراد، مش كده برضو؟ الدم، دم المسفوح، ها خصص منه ايه؟ انت فاكرين الاطلاق والتقييد؟ الدم مطلق، المسفوح، الدم المسفوح مقيد، فقلنا يحمل المطلق على المقيد. في حكم تاني، ايه هو بقى؟ التخصيص. ايه هو التخصيص؟ ان مش كل الدم حرام، لا في دم بره الحكم، اللي هو ايه؟ الكبد والطحال. يبقى ده ايه؟ تخصيص. زي مثلا حاجات كتير قوي في العام والخاص نتكلم عنها بكره ان شاء الله. الوقت في كل سنه وانتم طيبين، الايام بتجري الواحد مش ملاحق، ها فات بسرعه جدا رمضان، والنهارده ليله 25 ان شاء الله، عندنا بقى ليله 26 ليله 27 ليله 28 ليله 29، يعني 4 ليالي. العام والخاص هياخد اعتقد ليلتين مش اقل من ذلك عشان نفهمه كويس، وحاجات كتير بقى عاوزين نقولها. فبقول يمكن نتكلم في الليلتين الفاضلين عن حاجه مهمه قوي، وهي آداب تلاوة القرآن، لأن احنا الشهر ده خدناه كله الحمد لله في أحكام قرآن، يبقى برضو ايه نتكلم عن آداب تلاوة القرآن بقى، ودي هيخش في حاجات كتير بقى. نتوضى ولا ما نتوضاش؟ نمسك واحنا متوضين ولا ما ينفعش؟ نقرا ازاي؟ نقعد ولا نقف؟ نقلع الجزمة زي ما بيقولوا المشايخ في المياتم، ولا ناخد عليه أجر ولا ما ناخدش؟ نقرا على الميت ولا ما نقراش؟ يمكن دي كلها تخش في اداب التلاوه، وبرضه معلومات عامه نحب ايه نعرفها، لان لو فتحنا في سكه جديده يعني المجمل والمبين. نفسي اقول ما امتى؟ ما هو في مجمل، احكام مجمله، وفي احكام ايه؟ مبينه. والمجمل فسرته السن في الحذف والصله، فيه الكناية والاستعارة وحاجات كتير. في الخطاب في القرآن، الخطاب بقى ده علم من أروع ما يمكن أنك تعرفه. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يا بني آدم، لتبلون. أنواع الخطاب في القرآن كلها متقسمة، وكم سورة، كم سورة جه فيها كذا، كم سورة جه فيها كذا، كم سورة جه فيها كذا. أنواع الخطاب خطير جدا، حاجات كتير ان شاء الله بقى ان شاء الله نخلص العام والخاص ونتكلم ان شاء الله على اداب تلاوه القران عشان نتادب بتلاوه القران بقى على ما تيجي السنه الجايه يحيينا ويحييكم ربنا ان شاء الله، ونبتدي برضو نكمل في علوم القران اذا بقى اخذتوا الشرايط وسمعتوها ولقيتوا ان انتم استفدتم وماده علميه كويسه واحيانا ربنا واحياكم والتقينا في رمضان اللي جاي تبقوا تقولوا لي نكمل ولا ناخد حاجه تانية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهدين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم انصرنا واجبرنا واجرنا وارزقنا واسترنا وعافنا واعف عنا يا كريم. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الاعمال واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.